بسم الله الرحمن الرحيم. بينما الأرض جدباء فلا نبت ولا ماء، إذ بالغيث من السماء ينهمر ليحييها بإذن باريها ويخرج من الخير الذي فيها. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يبعث الله الرفات كما أحيى الأرض الموات عبرة للناس وعظات. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. منة من الغني الحميد على الفقراء العبيد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن يبارز الغافلون الله بالصدود ويقابلون آلاءه بالجحود. ما قدر الله حق قدره فيكون الجزاء الأليم في دار ليس بها حميم سوى الزقوم والحميم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. النار دار الكفار. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا، وبئس المصير. هناك تنكشف الحقائق العظام ويكثر الاختصام. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم. صراخ وتوسل، ندم وتحسر، ولا تحين مناص. فهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير.